السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله لنا ولكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسأله سبحانه وتعالى نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسأله الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسأل الله أن ينزل علينا وعليكم السكينة والستر والأمان والإحسان، ويقوي ضعفنا ويجبر كسرنا، ويشرح لنا ولكم صدورنا، ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به، ويغفر لنا وللمؤمنين ولوالدينا يوم يقوم الحساب. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، يقول في فواتير البعد، فواتير المعاصي وعواقب الذنوب، يقول: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب سبحانه وتعالى. يقول أنها تضعف في القلب تعظيم الرب. هذا المعنى مهم جدا جدا، لأن أصل الذنب أو أصل الذنوب يا جماعة، ما نيجي نقول فلان محتاج يتوب، محمد محتاج يتوب، أنا محتاج أتوب. يعني أتوب؟ تاب أي عاد، تاب يعني عاد، فتاب يعني رجع. طب هو كان راح فين؟ يعني هو كان راح فين عشان يرجع؟ المفهوم ده مهم قوي، اللي بيستوعبه بيرتاح، بيستوعب حاجات كتير قوي في علاقته بالله سبحانه وتعالى. أن المرتكب للمخالفة ويمتطي جواد المخالفة ده راجل بيبتعد عن الله. ولذلك أما تعمل الذنوب وتصر عليها ولا تتوب، تبقى مدرك أنك كل مرة بتبعد عن ربنا، بتبعد. المفهوم ده مهم قوي، ولله المثل الأعلى لكي نتفهمه. زي واحد كان المفترض على الإقليم ينزل النزلة الأولى، ما نزلهاش، فاتته، فهو بيعمل إيه؟ النزلة دي كانت هتنزله مثلا المكان اللي هو كان عاوز ينزله، وكان هيوصل خلاص النزلة دي 3 دقايق يوصل للمكان، تلاقي مرة واحدة إيه اللي بيحصل؟ كان قدامه يقول له باقي 7 كيلو وثمان دقايق، عم فاتته النازلة يلاقي الجي بي اس كده ضرب 37 كيلو، لا إله إلا الله، ويبقى 52 دقيقة. عارفين الشعور ده؟ حصل لكم قبل كده؟ فيلاقي مرة واحدة إن السكة بعدت. السكة لما بعدت ده بيخليك تقف واقفة. ليه؟ سبحان الله، كان بينك وبين الوصول حاجة بسيطة خالص. فالبعد، فكل لما انت بتحاول بقدر الإمكان ترجع، بس خلاص انت ارتكبت، انت ماشي في الطريق الغلط، فكل عما بتمشي تدوس بنزين فيه، كل عما بتبعد أكتر بتبعد أكتر. ففكرة التوبة، فكرة هي الرجعة، لما تشوفوها وتستحضروا المعنى ده، ان التوبة رجعة، لأنك انت كنت بعيد وبعيد عن الله يعني بعيد عن إيه؟ يعني عن عطاءات الله، يعني عن سكينة الله، يعني عن صلاح البال، عن انشراح الصدر، عن التوفيق، عن الرضا، عن تمام التمكن من السكينة، عن هدوء الروح. المعنى ده مهم أوي. فابن القيم بيقول لنا أن من عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم علام الغيوب سبحانه وتعالى، بدأ يحصل التعظيم ده يقل. لذلك من الحاجات المهمة اللي بننصح بيها أرباب المخالفة المستمرة، الناس اللي بيقع في الذنوب على طول، بنقول لهم إيه؟ طبعا للجميع، لكن دول بالذات حتى يرتفع لديهم شعور التعظيم، حاول تقرأ كتير في أسماء الله سبحانه وتعالى وتسمع عنه، لأن أسماء الله تديك الحياء وتديك الحب وتديك الخوف، ودول بيساعدوا خالص. لو فهمت الأسماء صح وعشتها صح، مش مجرد كده سرد أكاديمي أو سرد تعليمي، لا، تعيش الاسم، أن يحصل لك يقظة معرفية ويقظة قلبية. أن أنا عمجة أقول لك النهاردة، ممكن تكلموني عن اسم الله الصمد، ممكن تكلموني عن اسم الله الوكيل، ممكن تكلمني عن اسم الله ذي القوة المتين، عن اسم الله المبين. تقول لي المبين أصله في اللغة معناها كذا، ومادة ديت معناها كذا، وذكر في القرآن في موضع كذا، وقال العلماء كذا. أنا مش عاوز الكلام ده. أمال أنا عاوز كلامي؟ أنا عاوزك تحدثني عن أثر الوكيل في حياتك، حدثني عن ما رأيت، عن ما عشت، عن ما تذوقت، لا عن ما سمعت. تفرق كتير. وأنا جاي أكلمكم عن ربي الذي أستمتع بدعائي له، وعن أن أنا جاي محضر محاضرة عن الدعاء. تفرق سماء وأرض. واخدين بالكم؟ عما نيجي نقعد مع بعض وأقول لك حدثني عن تجربتك في الدعاء. عشان كده الناس اللي يقول لك أنا دعيت له وما استجاب ليش، أنا طول السنة بدعي له إن بدعيه ان ينجح بنتي وان تجيب مجموع في سنة، وكنت واثقه ان هو ان بنتي هتجيب المجموع اللي انا عاوزاه، وفي الاخر خالص ربنا لم يستجب لي. انا حاسه ان انا يأسة خالص، وما عنديش عارف سادعي ومش عاوز ادعي. ليه؟ لانك انت كنت داخل الدعاء صفقه، ما كنتش داخله عبوديه، كنت داخله بطريقه النديه، بطريقه بضاعه، فبيتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالطريقة ديت. أنا اديتك اللي أنت أوجبته علي، فأنا أريد اللي أنا حقي. فبيتعامل بطريقة الاستحقاق. لو مفيش آفة في النفس إلا ديت لكفى، ويكفي أنه عاقبك وألهمك التوفيق إنك تفوق باللقطة ديت بس. هو بيتعامل مع ربنا، بيرفع ايده بيقول له انا استحق انك تستجيب لي، فلماذا لم تستجب؟ ثم يجي يقول لك انا بأحسن الظن بالله. تحسن الظن بالله بايه بقى؟ انه سيختار لك الاحسن، ام سيختار لك ما توجبه انت، كأنك توجب على الله سبحانه وتعالى ان يختار. حاشا لله سبحانه وتعالى ان يفعل هذا مخلوق معه. ففي ناس بيتعاملوا بالعقلية دي، يا رب أنا عندي حسن بالظن بالله، أنا هتجوز عبد الرحمن، وقعد بقى تطوف حوالين البيت وتسجد وتبكي، واليوم عرفة ويوم مش عارف، أنا هتجوز عبد الرحمن، أنا هتجوز عبد الرحمن، أنا هتجوز عبد الرحمن، عبد الجوز عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن راح يتجوز هند، عبد الرحمن تزوج هند، مين بقى يتجوز شروق؟ مش عبد الرحمن يا شروق. فتيجي تقولي بقى فين حسن الظن بقى ان العلماء بيقولوا عليه؟ فين حسن الظن؟ لا، هو انت فهمت حسن الظن غلط، ورحت طبقته غلط، وبعدين بتحاسب الناس كله على المفهوم الغلط. واخدين بالكم؟ هو حسن الظن بالله أنك تثق في مولاك أنه سيختار ما يعود عليك بالنفع في الدارين. هو ده حسن الظن في الله. حسن الظن في الله أنك تحسن الظن في اختياره لا فيما تريد، تفرق كبير. واخدين بالكم المعنى ده؟ استيعابه يريح كتير. حسن الظن في الله انك يكون عندك حسن ظن في اختيار الله لأولادك لا فيما تريده أنت لأولادك. أنت تريد شيء بعينه، أنت جاهل وأنت غير قادر، عاجز، وبتقول كده في دعاء الاستخارة: فإنك تعلم ولا أعلم. تقول له: رب أنت تعلم وأنا ما أعلم، أنا جاهل، أنا ما أعرفش حاجة، ما أنا لو أعرف كنت أنا اللي اخترت، لكن أنا فوضت. عشان كده أنت دورك في القرارات التفويض بعد أخذ الأسباب، لا دورك الاختيار. أنا بتختار يعني كده من باب أخذ بالأسباب، لكن في كل صغيرة وكبيرة إنك المفترض. عبودية التفويض دي يا جماعة أحد جمالات الإسلام، عبودية التفويض. تقول له: يا رب أنا دي مش بتاعتي، أنا مش بتاعتي، شربة الماء مش بتاعتي، لكن بتاعي الذي طلبته مني. هزي، خلاص أنا ههز النخلة، أنت الذي أمرتني، لكن إن النخلة دي امرأة نفساء تنزل لها رطب، لا طبعا، بس أنت يا رب أمرتني، خلاص سأفعل. فامشوا في مناكبها، خلاص أنا همشوا في مناكبها، الرزق بقى ده زي ما يجي. فعما نتكلم مع حضراتكم ونقول لكم خلي عندك إلحاح وكثر الدعاء لله، وأنك تكثر الدعاء لله. يا جماعة الدعاء في حد ذاته هو لذة، هو لذة. ما تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي جامد: يا رب اشفي ابني، يا رب اشفي ابني، ابنك مات. انت عارف العجيب انك تقول ايه؟ العجيب انك تيجي تقول ايه؟ دعيته وما استجبش. في ناس بقى راقية جدا تقول ايه؟ دعوت الله فاستجاب لي واختار لابني الوفاء. طب فين الاستجابة؟ الاستجابة بمعنى الاختيار، انه استجاب دعائي فادخر لي أحد الثلاثة اللي النبي ذكرهم لينا قبل، وقلنا قبل كده الكلام ده كتير: إما الثواب المعجل، وإما صرف بلاء منزل، وإما أن يدخل لي ثواب مؤجل. فإما يأخذ أنا خير معجل أو خير يدخر لي مؤجل أخذه يوم القيامة، أو يصرف عني بلاء. واخدين بالكم؟ فهذه الاستجابة، خدت أنا واحدة من ثلاثة، أنا ما خدتش الثواب العاجل لأنه اختار لي هذا وأعطاني ذلك. فالمعنى ده جميل قوي. فابن القيم، أو خلينا بقى في الموضوع الدعاء ده، عما نيجي ندعي يا جماعة، عما تيجي تدعي أنت بتعمل عبادة بتغذي بها روحك. انت يا جماعه، مش احنا دلوقتي، انا بحتاج اكل، بجوع صح، بحتاج اشرب عم اعطش، بحتاج البس عم اسعى، انا جسدي محتاج، انا روحي محتاجه تدعي ربنا، روحي محتاجه احتياج. من ضمن الاحتياج ده انها تعبر بالاحتياج. واخدين بالكم؟ روحي محتاجه انها تعترف انها محتاجه، لأن ربنا خلقني، أنا ربنا خلقني اللي أنا فقير، هو كده، أنا أصل خلقتي كده، أنتم الفقراء، فأنا ربنا خلقني فقير، خلقني ناقص، وخلقني أجوف، فأنا محتاج إن أنا إيه؟ أتملي. طب أنا مش بعترف، فبتأذي بقى من الداخل. طب الحل إيه؟ اللي أنا كل شوية أرفع إيده أقول: يا رب انا محتاج كذا، انا محتاج كذا، انا محتاج كذا، انا محتاج كذا. الكلام ده في حد ذاته احتياج. يا ربنا يلهمني التوفيق اكون عارف اوصل الفكره، انك روحك اصلا محتاجه، محتاجه انها تتكلم وانها تعبر عن هذا الاحتياج. وصل لكم الفكره؟ فانت عم بتيجي تقولي يا رب نجح ابني، يا رب نجح، روحك مستمتعه، روحك مستمتعه ان في صمد انت تركني اليه، ان في دعم، ان في حد بتلجئي له. روحك كانت حاسه بالفقر ده، فكانت محتاجه انك تجددي وتعملي ريفرش ليها، تعملي تجديد، اعاده ايه، انتعاش للفكره دي. فلما انت عملتها حصل انتعاش للروح. جميل قوي، ده في حد ذاته قوه الدعاء. حته بقى موضوع انت كنت طالب ايه وخدت ايه، ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. عشان كده اللي يجي يقول انا دعيت ربنا وما استجابش، انا ما عندتش نفسي مفتوحه للدعاء، هو مش فاهم الدعاء، هو فاكر ان الدعاء ده ايه، عم تعوز حاجه بتعالى. يا ده انت يعني معاك الحد الادنى، انت بتتعامل مع ربنا كده؟ ها انت محتاج اصلا، عارف كده لما قمت انت زي ما قلت لكم كده من شويه، انت بتحتاج تشرب، قمت شربت ميه، انا روحي محتاجه تصرخ وتقول له يا رب انا ضايع. هي الروح كده، عارفين الادمان يا جماعه، يقولك لازم ياخد حاجه كده عشان هو ادمنها خلاص، بتسكته الحاجه دي بتهديه. اه انك تعلن افلاسك ده بيهديك، خدت ما خدتش ده موضوع تاني، وتاخد ايه ده موضوع بقى يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه. الفهم ده يريحك، يريحك. انا يا جماعه انا عندي احتياج، ايه هو الاحتياج؟ اللي انا اعلن افلاسي. طب هتعلنه ازاي بقى؟ انا ابني مش عارف، انا ما انا مش بتحكم في درجه ابني، يا رب ابني ينجح، يا رب بنتي تتجوز، يا رب ابني يخلف، ولو خلف يا رب الولد يطلع من المستشفى، لو طلع من المستشفى يا رب يكونوا هادين على ابنهم بنتهم. فالباب ده عم تلاقوه، عم تلاقي نفسك بدات تتكلمي ليه ربنا ما بيستجبليش، تعرفي ان دي عباده، يعني اشبه بعباده التجار. ده واحد داخل كده ايه بيمضي، انا جبت، انا جيت وعملت كذا، ها فين فين المقابل؟ انت لسه بتطوف حول النعمه للمنعم، ما ينفعش، مش في الحته دي خالص. في ناس عم كانت جت تتكلم مع ربنا، يعني انا اقول لكم على حاجه، مريم والدتها لما حبت تعلن عن القصة كلها، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. لغاية هنا فين الدعاء؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، فين الدعاء؟ انا يا رب عملت كذا وكذا وكذا وكذا فتقبل مني. طب هو هتعرف الاجابه ازاي؟ ما اعرفش، ده القبول ده امر اخروي. فتقبل مني انك انت السميع العليم. طب فلما وضعتها اللي حصل؟ قالت ايه؟ ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. وبعدين واني سميتها مريم. فين الدعاء؟ فين الدعاء هنا؟ دي ناس يا جماعة بتعلن إفلاس، دي جاية ناس بتحسن الشكوى. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. المعنى ده هما تعيشوا تبقوا مستمتع بفهم الفلسفة بتاعة الإيه؟ الدعاء. ربي إني وهن العظم مني، فين الدعاء؟ واشتعل الرأس شيبة، فين الدعاء؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فين الدعاء؟ وإني خفت الموالي من ورائي، فين الدعاء؟ وكانت امرأتي عاقرة، فين الدعاء؟ فهب لي من لدنك وليا. طب ما كنت قلت كده يا زكريا من الأول، يعني هو إيه المشكلة إن زكريا عليه السلام كان يدخل كده هب لي من لدنك ولي؟ هو عارف إن روحه محتاجة تعلن إفلاس فأعلنت إفلاس. حتة بقى في الآخر بقى فهب لي من لدنك ولي دي، الله يحب منك ألا تتجلد بين يديه، أوعى تتجلد بين يديه. الباب ده أرجو إن احنا نعيشه، لأن في أسئلة كتير جات لي مؤخرا بعد امتحانات الثانوية في الحتة دي، أنا دعيت وبتاع وأنا مش عارف إيه والكلام ده كله. يا جماعة في ناس اختار الله لهم، اختار الله لهم عكس ما طلبوا، هما كانوا هيموتوا، كان نفسهم الكلام ده يتم، لكن الرب جل وعلا في عليائه هو يعلم ونحن لا نعلم. فالجماعة دول شافوا قارون، شافوا قارون والدنيا بقى رايقة معاه وبتاع، فقالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا لو ناخد دي، هي دي الناس اللي عايشة. طب لما فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوف من دي، فيبقى وأصبح الذين إيه تمنوا مكانه. خد الآية دي وطبقها على نفسك، وأصبحت التي تمنت لابنها الطب، وأصبحت التي تمنت لبنتها 99، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قالوا إيه بقى؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فين المن هنا؟ أنه لم يسمع ولم يستجب دعائك، لم يستجب اللي أنت طلبته. ليه؟ لأنه لو كان اختار لك اللي أنت طلبته كنت رحت في حتة تانية خالص خالص. فاللي يعني خلاني استطرد كتير هو العمق اللي بتكلم فيه، إنك في فرق كبير إنك تتكلم عن شعور أنت عايشه وعن معلومات أنت محضرها، تفرق كتير. عم أقول لك تعالى كلمني عن الدعاء، اتكلمني عن إيه؟ أنا جاي أكلمكم عن ربي الذي أدعوه، جاي أحكي لكم تجربتي. حد عارف ليه إحنا استطردنا كده؟ بدأنا من أول فين؟ لما قلنا إيه؟ إن العاصي محتاج يقرأ عن ربنا بس يعيش ويبدأ فعلا يبقى ليه تجربة مع هذه الأسماء، يبقى ليه تجربة مع هذه الفعل. فيعني أنا ما أقول لحضرتك، أقول لحضرتك ممكن تكلمني عن تجربتك مع اسم الله المبين؟ هو ده مش اسم من أسمائه؟ يا ترى هتقول لي إيه؟ هتقول لي ماليش تجربة معاه؟ مالكش تجربة مع اسم الله؟ هذا الاسم ده مش معاه؟ لا لا، يبقى احنا محتاجين نقف وقفة. ازاي يبقى الاسم ده فاتك؟ ان الاسم ده ملكش معاه صولات وجولات. عم اقول لك حدثني عن تجربتك مع ذي الطول، ده اسم من اسماء ربك. عم اقول لك كلمني عن الصمد، مش اتكلمني عن اسم الله الصمد، لا لا لا، انا عاوز تجربتك انت مع اسم الله الصمد. انا هقول لك محاضرة سمعتها للدكتور حازم. يا حبيبي انا مش عاوز الدكتور حازم ولا اي حد، انا عاوزك انت، انت احكي لي، انت كلمني انت عن تجربتك، كلمني مع عن تجربتك مع اسم الله العزيز. هتلاقي نفسك بقى ايه يعني سيدنا يوسف لو قلنا له كلمنا عن اسم الله اللطيف، تجربتك مع اللطيف، يقول لك تعال بقى احكي لك، عشان يحكي لك القصه كلها يقول لك ايه في نهايتها؟ ان ربي لطيف، صح؟ اما نقول له احكي لنا يا يعقوب عليه السلام، احكي لنا عن تجربتك مع اسم الله الحكيم، يا الحكيم ده معايا من امتى؟ من اول ما يوسف شاف الرؤيا ويبدأ يحكي لك. كنت شايف المشهد كويس قوي، كنت شايف حكمته، وانا من وهم صغيرين وهو لسه في البداية، وانا اقول له ان ربك عليم حكيم. ربيت الاولاد على كده، عشان كده يوسف دنوا معاه الاسمين دول، دنهم معاه لغاية ما كبر وبقى ملك في اعلى يعني ولاية مصر، وهو ايه الاسمين دول دنهم معاه. ليه؟ لانه واضح ان العليم الحكيم دول كانوا واضحين جدا مع والده، حتى وهو بيتكلم مع اخواته لما قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. انه ايه العليم الحكيم، هما الاسمين دول على طول معاك. اصل انا ليا تجربة معاهم شخصية، فهم ليه تجربة، فانت ايه تجربتك؟ انت ايه التجربة، التجربة بتاعتك مع الاسماء دي؟ اما تعيش بقى وتحكي التجربة بتاعتك هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص خالص خالص. تجربتك مع اسم الله القدير ده اول اسم انت بتسمعه في اسماء الله الحسنى، وانت جاي كده بتفتح المصحف وانت ماشي كده من اول البقرة، اول اسم هيقابلك قدير. فالاسم ده عم تلاقيه لازم بقى تقول ايه ده، استنى استنى استنى، هو الاسم ده انا ليا فيه تجربة شخصية ولا لا؟ عيشة مع يعني عندك حياة خاصة بيك، حياة وانت بتقول. والعليم الحكيم ده منين بقى؟ من اول الاسماء برضو بتسمعها في قصة آدم، من اول آدم على طول الملائكة اعترفت في كده. هل انت فعلا تعبده؟ انت ليك عبودية خاصة مع العليم الحكيم، ليك عبودية خاصة دي هتخلي الموضوع يبقى مختلف معاك تماما تماما تماما. فابن القيم بيقول لنا انها بتضعف في القلب تعظيم الرب. طب ايه اللي يعلي تعظيم الرب؟ ايه اللي يعليه؟ انك ترجع وتشوف الاسماء اخبارها ايه معاك. يقول وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصي. حضرت موقف في يوم من الأيام، في أخت كانت بتتكلم مع أخيها فجايبة سيرة ولاد خالتها، مرة واحدة كده راح لها إيه كفاية بقى وراح بكى. هي طبعا اتخضت جدا، تقول له بتبكي ليه؟ لا كفاية غيبة بقى، ربنا مطلع علينا وإحنا ما بنعرض أنفسنا للنار جهنم. وهي كانت بتحكي يعني كلام عفوي بقى من اللي هو إيه فلانة قالت وروان قالت ومش عارف مين وخالته دايما تدافع عنها وبتاع. فسبحان الله أحيانا بيبقى القلب كده إيه عامل زي قلب العصفور المبلول، بيبقى كده إيه في حتة كده معاه سبحان الله. يقول ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيه، لما تجرأ على معصيه. ممكن يقع في المعصية بس على طول بيرجع على طول، لكن الجرأة، فكرة ابن القيم في الجرأة، وإلا كلنا عصاة، كلنا ممن يسقط في الذنب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه. شوف سبحان الله بيقول اللي مخليني انا بيحملني على المعاصي. شوف شوف الشيطان بيقول له ايه، انت بيقول له لا لا هو الموضوع مش قله وقار، ويقول له ايه، ويقول لك شوف شوف الشيطان بيخش له منين، يقول له إيه؟ انت تدوس في المعاصي اللي مخليك تدوس، مش ضعف قلبك، لا اللي مخليك تدوس حسن الرجاء. شوف سبحان الله، يعني انت حسن الرجاء بتاعك اعلى من حسن رجاء الشيخ اللي على ايه اللي قاعد عمال يراجع ورده ده، ولا والدتك اللي بتقيم الليل دي، ولا اختك اللي ممتنعه عن كل شيء. شوف الشيطان يروح داخل لك منين. وانما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، هو ده اللي مخليني عندي الحته دي عاليه. في كتير من الصوفيه واقعين في الفخ ده وبيصدروا الفخ ده للناس، يدوس في البعد ويقول لك ما ابعدني الا حبي فيك، والناس تهز راسها تقول الله الله على ايه؟ الله على ليه؟ على الخيبة اللي انت بتسمعها دي، ولا على السكر اللي انتوا فيه؟ الله بريء من هذا الفهم. فإنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء. إزاي حسن الرجاء يحملك على المعاصي؟ إزاي حسن الرجاء وطمعك في العفو هو اللي يحملك على المعصية؟ يقول ابن القيم: وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب، فالمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره. يا سلام على الكلام النفيس. بيقول لك لا، دول ما لم يقدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. بقول هو في كده يعني؟ استشعر كده والدتك بتقول لك لو سمحت طفي النور، فانت تبص كده ليها وتبتسم تقول لها والله بحبك بس مش هطفي النور. يا ابني اعمل معروف، انا تعبانه وانا النور بيأذيني، استحلفك بالله طفي النور. تقول لها شوف يا امي، طب يعني كلامك بيقطع قلبي بس انا بحبك ومش هطفي النور. وبعدين شويه تقول لك طب يا ابني الله يكرمك، اللقمه واقفه في زوري هات لي ميه. وقفت في زورك، اه يا عيني والله يا امي انت زعلتيني بس مش هجيب لك ميه، مش فاضي انا بلعب في الموبايل. يا ابني سيب الموبايل. حاضر شويه. يا ابني انا بموت عطشان. لا مش دلوقتي. طب اقول لك مش جاي بس انا بحبك يا امي. وبعدين روح كاتب على الايه، على صفحته احلى ام دي ولا ايه؟ اه والله ولا ايه؟ سبحان الله. ده اسمه حب؟ ده اسمه حب؟ ده مش حب. مهما ادنك تقول لي بقى، هو في ناس بيعملوا كده مع ربنا، تقولها ربنا امرك بالحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم، تقول لك شوف بحبه بس مش هلبسه، انا بحب ربنا مش هلبسه، وخليك في حالك ما تتدخلش بيني وبينه، احنا بيننا وبين بعض علاقة حب، انا بيني وبين ربي علاقة حب. على فكرة في ناس الدنيا سخنت معاهم، سخنت، مش قال لك بقى علاقة حب وبس، لا الموضوع لما علي منه راح قال لك ايه بقى، نحن أبناء الله وأحباؤه. مش بس الحب بقى، لا ده احنا ايه، هي بدأت معاهم ايه، ان عيسى ابن الله وعزير ابن الله، لما سخنت خالص قال لك بقول لك ايه، مش هما الاثنين بس، الطقم كله، نحن أبناء الله وأحباؤه. كان الرد ايه؟ فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالمعنى ده ضروري ان انا ادركه، ازاي تحبه وامره هين في قلبك، نهيه يهون في قلبك، ازاي؟ ده انا الوقت عم بقول لك ايه، خلي بالك عنده بنت صغيره خالص، البنت دي اسمها مي، فمي دي عندها 4 سنين، فانت بتقول له ايه، خلي بالك عندك استدعاء من مي، فيروح مبتسم كده يقول لك حاضر يا سيدي جاي، صح؟ ويهزر. طيب اخوه او ابنه الكبير، ابنه الكبير ده، ابنه محمد ده عنده 12 سنة، فبيقول يا ابي انا عاوزك، فبيقولوا له ايه، عندك استدعاء من ابنك 12 سنة، فيعني الاستدعاء ده غير الاستدعاء ده، صح؟ طب شوية لو واحد قال له والدتك بتستدعيك، اكيد المعنى بيعلى، صح؟ طب لو قال له ده في مخبر جه وبيستدعوك، اوه استنى بقى يبدا القلق. طب ايه رايك بقى لو قال لك رئيس الاسم بيستدعيك؟ طب لو قال لك وزير الداخليه بيستدعيك؟ طب لو قال لك الرئيس بيستدعيك؟ كل امر كل نهي من الله الملك يستدعيك، كل اذان الملك يستدعيك، تتعامل معاه ازاي؟ جاوب بقى. عم بتيجيلك امر عن الحجاب، عم يجيلك امر عن زي المؤمنين، عم يجيلك امر، عم تعرفي ان في نهي للنبي صلى الله عليه وسلم انك تتعطري وتمشي وسط الرجال وتحط عطر برضه، خلاص، والخدعه وما تحس ان ابليس قاعد في دولاب لبعض الاخوات يعمل. كان في اخت تقول لي كده، تقول لي انا بجيب الهدوم كلها واروح رشه ازازه العطر عليها والهدوم كلها موجوده خلاص، وبعدين اجي اطلع بقى البس اللبس فانا ما حطيتش عطر اه، والملائكه بقى ايه واخده ايه واخده اجازه صح، والرب غير مطلع، انتوا بتضحكوا على مين ولا بتاع. وبعدين تيجي كده انت يا بنتي اللي حاطه عطر ليه؟ لا لا ده مش اسمه عطر، امال ده اسمه ايه؟ اسمه حماده. ايه حماده ده؟ ده حاجه كده زي اللوشن كده يا بنتي، اللوشن ده ملوش دعوه ما بيعملش الكلام ده. لا ده بقى بيعمل، حضرتك ما انتش عارف. وان ده اننا نروح يمين وشمال ونلعب بقى اللعب اللي هو ايه، نروح ونيجي. هو انت حاسه كده انك ان ده انسان مدرك تماما ان الذي نهى هذا هو الرب سبحانه وتعالى ومبعوث الرب نبي صلى الله عليه وسلم، انت مدرك البعد ده؟ وانت فاكر عما يجي لك امر بأن النبي أمر بإعفاء اللحى، أنك تتعامل مع اللحية كده تعامل يعني عادي، يعني زي كده تسريحة الشعر أجيبها يمين ولا أجيبها شمال. أنت بتتعامل مع الموضوع ده بالطريقة دي ليه يعني؟ أنت مدرك مين اللي أمرك بالموضوع ده؟ هو مش الرب قال لك وحس يعني حفزك ورغبك وخوفك من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وشدد علينا جدا ان احنا نسمع كلامه، وقال لنا وما اتاكم الرسول فخذوه؟ هو ده مش منها ولا ايه؟ المادة مهم قوي استيعابه، بس انا مضطر والله يا عم الشيخ وعندي كذا. خلاص بقى اللي مضطر وعنده اضطرار حقيقي مش وهمي ده ملناش دعوة، احنا بنتكلم دلوقتي في الاصل ماشي. وإلا كل واحد ممكن يقول لك أنا الحاجة دي هتضرني أعملها، الحاجة دي هتضرني أعملها. في بعض الناس فعلا ممكن يحصل ضرر حقيقي، وفي ناس هو ممكن ما يحصلش حاجة هو ضرر وهمي. عموما مش ده الوقت، مش ده التفنيد إن احنا نتكلم في الموضوع ده. يهمني جدا كلام ابن القيم في موضوع ايه، تعظيم القلب، تعظيم القلب لله سبحانه وتعالى. إن المعصية بتطفي الحته دي، بتطفي اللمبه اللي بتخليها ايه دايما لمبه التعظيم اللي موجوده دي. يقول وكفى بالعاصي عقوبه ان يضمحل من قلبه تعظيم الرب وتعظيم حرماته ويهون عليه حق، ومن بعض عقوبه هذا ان يرفع الله يا رب سلم، ان يرفع الله سبحانه وتعالى مهابته من قلوب الخلق. في ناس يا جماعة تعرفوا أشخاص تحبوهم وتهبوهم؟ تعرفوا أشخاص كتير بتحبوهم وتهبوهم في نفس الوقت؟ غالبا السر في الحتة اللي ابن القيم بتكلم فيها دي، انك بتحبه قوي وبتهبه قوي. لانك انت ممكن تهاب واحد عشان بيضرب وبيتخاب، لا لا لا هو لا بتاع ضرب ولا اي حاجة ما بيضرب. انت ممكن تهاب باباك بس عشان قوي وبيزعق فانت بتهابه، لكن انك تكون بتحبه جدا وفي نفس الوقت بتهابه. فابن القيم بيقول لنا ايه، ومن بعض العقوبة ان يرفع الله مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس. طبعا الناس هنا المراد منها مين؟ الصالحين. وانت ما تجيبليش مجتمع حمو بيك وتيجي تقول لي كله بيك، لا احنا بنتكلم على المجتمع، بنتكلم على الناس الذي يحبهم رب الناس، الناس اللي بتطيع كلام الخالق، هم دول المعيار. انتم شهداء الله في الارض، هو ده الايه، دول المحك. ونسأل الله ان يهدي الجميع. يعني يقول فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ يا سلام، لو ما فيش إلا الجملة دي في الكتاب تخليك تسيب الذنب اللي انت مستمر عليه كانت كافية جدا. يقول لك ايه؟ هو انت، طبعا ابن القيم ونأكد تاني، الكلام ده محمول على مين؟ محمول على اللي مستمرين ومصرين، مش واحد وقع وتاب وترك، لا، نحن لا نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء بدلت سيئاتهم إن شاء الله حسنات، يا بختهم، أسأل الله أن يثبتهم ويقبل منا ومنهم، لكن نحن نتكلم عن المستمرين المصرين. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرمات. يا ستير، بقولك هو أنت فاكر إنك تنتهك حرمات الملك والناس مش هتنتهك حرماتك؟ خلاص بقى، انت بتلعب بالنار. أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف، نسأل الله السلام، بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره. ما تضيعيش أمر الله سبحانه وتعالى، مش إنك ماشية كده، اللبس اللي انت ماشية ده وبالطريقة اللي انت بتعمليها دي، وليل نهار قاعدة مع رجال وتسلمي على رجال وتفتني في شباب أمة محمد، هان عليك دينك، هتهوني على ناس كتير، بتضيع دينك وبتضيع أمر دينك، هتضيعي. ولهذا قال الله في آية سجود المخلوقات: ومن يهن الله فما له من مكرم. مين هيكرمك إذا أهانك خالق الكرم؟ إذا كان خالق الكرم أهانك، فمن سيكرمك؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك الآية دي تفهموها مع أول آيات نزلت على رسول الله اللي كان فيها إيه؟ وربك الأكرم، الطريق ده كله كرم، بس لو سبته ومن يهن الله. واخدين بالكم؟ يقول ابن القيم: فإنه لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ شوف ختمها بحتة جميلة أوي، قال لك هو مين بقى اللي يكرم من أهانه؟ طب ومين يهين من أكرمه الله؟ أنت ممكن تهين الجسد، تضيق عليه، لكن مش هتقدر تضيق على السمعة، مش هتقدر تضيق على الفكر، مش هتقدر تضيق على الايه، على الأثر، على المعنى. في كتير من الصحابة، ضيق على الجسد بتاعهم، بس الجسد كان عامل زي ايه كده، عارفين في حاجات كده، عارف البالونه كده اما تضغط عليها تروح مفرقعه، فلو فيها ميه من جوه كده احيانا الشباب بيحطوا ميه في البالونه فما يجي يضغطوا تفرقع، فايه اللي بيحصل؟ الميه تطرطش الدنيا كلها، صح؟ هما احيانا كده، احيانا هو ممكن يهين الجسد بالطريقه دي، فيضغط جامد جدا عليه، يضغط على الجسد، فايه اللي يحصل؟ فلما تفرقع ينتشر عطر روحه ويبقى مخلد. فهنا يظهر ايه؟ ظاهرا ده اهانه، انت مسكين، انت مسكين، هو ما اهانوش، هو كسر زجاجة العطر حتى ينتشر عبيق عطره، عشان العطر بتاعه ينتشر، هو ما عملش اي حاجة الا ان هو كسر الازازة. فيجي واحد يدن واحد يقول لك: ويا عيني كسروا ازازته، يا عيني كسروا ازازته. يا ابني ما محدش كان هيشم العطر الجميل ده الا بعد الكسر. هو ده اللي حصل دي كتير، سبحان الله، لما كسرت الزجاجة انتشر في الافاق العطر. شوفوا الصحابة بقى، وشوفوا غلام الأخدود، غلام الأخدود، حد فيكم حاسس إن هو تهان جسديا؟ حد ملاحظ إن هو تهان جسديا؟ كل مؤمن آل ياسين، حد ملاحظ إن هو تهان جسديا؟ حد واقف مع البلاء ده؟ محدش بيقف كتير مع الحتة دي، لأن زمن البلاءات قليل. البلاءات تب هي لقطة، لمحة، لأن القرآن لا يريد منك إنك تقف كتير معاها، هي لقطة خدها وخلاص انتهى. فأنت مش شايف، أنت شايف إيه؟ أنت شايف بقى إيه؟ قيل ادخل الجنة، خلاص ده اللي أنت شايفه. أنت شايفه إنك عايش معاه وهو بيتقال له قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلم، ده اللي أنت شايفه. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فده اللي احنا عايشين، والراجل ده ظاهرا حصل له، عشان كده اما تفهم كلام ابن القيم ومن يهن من اكرمه الله، مفيش حد. ايه تاني من العقوبات؟ النسيان. يعني ايه بقى نسيان العبد لنفسه ونسيان الرب له؟ ده اللي هنقوله المره الجايه ان شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم.